فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقاما. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة في فضائل هذه الأمة، ثم قال رحمه الله: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. يعني من لم يتصف بهذه الصفة الموجودة في هذه الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر من أخص أعمالهم بعد الإيمان: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى أنهم أقاموا المعروف في أنفسهم وانتهوهم أنفسهم عن المنكر، ثم أمروا الناس بذلك ونهوهم عن ذلك، فهم قاموا به في أنفسهم وقاموا به في غيرهم. فمن لم يتصف بهذه الصفة فلا يدخل في هذه الفضيلة. من كان من هذه الأمة ولم يحقق الإيمان أن له أن يدخل في هذه الفضيلة، لا يكفي أنه في هذه الأمة، فهذا في سياق أمة الإجابة وليس في أمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن تقوم الساعة مرسل إلى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، أمة الدعوة، والذين استجابوا لهم أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم الذين جاء في هذا الحديث: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرم، وجاء في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا في أمة الاستجابة، لذلك وصفهم: تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الآية حجة على جماعة التبليغ وليست حجة لهم، فإنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وأهم شيء عندهم الخروج معهم، فيخرج معهم من يرتكب المنكرات، بل ربما يدعو غير الله ويستغيث غير الله، وعنده منكرات ويكتفون فقط بالخروج معهم، يقول أنه سيصلح ويبقى على منكراته. وكذلك جماعة الإخوان المسلمين من أبعد الناس عن هذه، فإنهم يجمعون في أوساطهم الغث والسمين، أهم شيء أنه ينتمي إلى الحزب، لا يبالون بحاله، أهم شيء أنه ينتمي إلى الحزب ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا، بل وجد من العلمانيين ومن نعم وممن عندهم كفريات ينتمون إلى حزب الإخوان المسلمين، أهم شيء أنه ينتمي إليه ويناصرهم. فليسوا من هذه الأمة الذين مدحها الله، وإن كانوا لا يخرجون عن الملة إلا من ارتكب منهم المكفر وقامت عليه حجة الله، فهذا هو الذي يكفر. قال: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قرأنا هذا. قال: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لك، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون